الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: نويت إذا الله أعطاني مالا، نويت ولا نذرت؟ نويت. نعم. إن أعطاني الله مالا أن أعطي الفقراء واليتامى وأهل سوريا. نعم. تقول: وكلما ذهبت إلى الصرافة لم أستطع التعامل معها في التحويل، والآن قد انتهت الأموال التي تأتي إلي، هي عبارة عن حافز. نعم نعم. ولم أعد أستطع أن أفعل شيء، فماذا يجب علي؟ الحمد لله، لا يجب عليك شيء، بل إن لك الأجر بإذن الله عز وجل على نية الخير التي لم يقدر الله عز وجل أن تقومي بمقتضاها. فإن المتقرر عند العلماء أن من نوى الخير وفعل ما يقدر عليه وعجز عن إتمامه فإن الله يكتب له فضلا تمام سعيه، فكل من يفعل ما في وسعه يكتب له فضلا تمام سعيه. وأنت نويت أن تتصدقي على أهل سوريا وعلى الفقراء وعلى اليتامى والمساكين، ولكن لم تستطيعي أن تجدي الطريقة أو تتعرفي على الوسيلة بالتحويل، فالله عز وجل يكتب لك الأجر بتلك النية الطيبة. والمتقرر عند العلماء أن العبد يبلغ بنيته ما لا يستطيعه بعمله. ولك أجر آخر على صدقتك على أمك وعلى أخواتك أو إخوانك الضعفاء والمساكين، أو على بعض قريباتك المحتاجات للصدقة، ولا شيء عليك، لا ولا تضمنين شيئا، وليس في ذمتك شيء يجب عليك إبراؤه، لأن المتقرر عند العلماء أن نية الصدقة لا تجعلها لازمة. احفظي هذه القاعدة: نية الصدقة لا تجعلها لازمة. فأنت نويت أن تتصدقي فلك الأجر بتلك النية، ولكن لا يجب عليك أن تتصدقي، ولا يجب عليك أن تتصدقي إلا إذا نذرت الصدقة وقلت نذر لله علي أن أتصدق إذا جاءني المال من الجهة الفلانية. فالصدقة بالنذر تكون لازمة، وأما بمجرد النية فلا شيء عليك. فأنت في هذه الحالة تأخذين أجرين: أجر النية وأجر العمل. أما أجر النية فنيتك أن تتصدقي على بعض الجهات ولم توفقي، فبمجرد النية الطيبة تؤجرين. والأجر الثاني أجر الصدقة على أمك وصلتها والإحسان إليها والبر بها، فلا حرمك الله عز وجل الأجر، ورفع الله قدرك وتقبل منا ومنك، والله أعلم.